السؤال التاسع من أخينا أبي معاوية الجزائر، يقول عندنا بعض الإخوة حفظهم الله غالبا يذهبون إلى صلاة الجمعة عند أخ سلفي، مع العلم أنهم يتخطون المساجد، وهل تدخل في باب العادة وجزاكم الله خير؟ هذه ليست عادة بارك الله فيك، هذه عبادة، وتحري المسجد الذي يقيم السنة ويفيد الناس في الخطبة ويخطب على منهج السلف الصالح في وعظ الناس وإفادتهم وعدم تحريضهم على الفتن وعدم الخروج على الحكام مما يفعله أصحاب الجمعيات المارقة وأصحاب والإخوان المسلمين وغيرهم من الفئات الضالة، هذا خير عظيم لا شك. أن الذهاب إلى مسجد سلفي خطيب سلفي ينفيد الأمة ينصحها يقدم لهم الخير العظيم، هذا فضل عظيم، ويجرون على هذه المسافة التي يمشون إليها. فنسأل الله لكم الثبات ويعينكم، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.